السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام وأبطلنا وبطلتنا الحاضرات، ولقاء إيماني متجدد مع السلسلة الإيمانية المهمة القوية التي نسأل الله جل في علا أن يتقبلها منا. يا رب اللهم تقبل منا هذه السلسلة، واجعلها خالصة لوجهك الكريم، وانفعنا بها يوم أن نلقاك، وانصر بها الأمة، ورب بها الأجيال، واصنع بها الأبطال، وارفع بها البلاء، وقو بها الإيمان، واغفر بها الذنوب. أسماء الله الحسنى لنصرة الأقصى، هي مش أسماء الله الحسنى وبس، هي أسماء الله الحسنى لنصرة الأقصى. احنا بفضل ربنا وحده سبحانه وتعالى اتكلمنا عن الأسماء والصفات أكتر من مرة قبل كده، وكان اسم السلسلة أسماء الله الحسنى بس، لكن المرة دي علشان الأحداث وعلشان الأقصى وعلشان اللي بيحصل في غزة وعلشان نحاول نقدم حاجة، احنا مقصرين ومتخاذلين، ولكن نحاول نقدم حاجة نعتذر بها إلى الله سبحانه وتعالى. قلنا لازم نشتغل على خطة حتى لو كانت طويلة الأمد. أنا عارف إن إحنا مستعجلين النصر ومش مستحملين اللي بيحصل وتعبانين، بس لو مش قادرين نتصرف دلوقتي أو مقصرين دلوقتي، لعلنا نحط خطة طويلة الأمد، طويلة الأجل، ينتفع بها أجيالنا وأولادنا، ويتربى بها جيل غير الجيل بتاعنا، جيل عنده ربنا رقم واحد مش عنده المصيف رقم واحد، جيل عنده الإيمان رقم واحد مش ماتش الكرة رقم واحد، جيل عنده غيرة على الدين وعنده مقاطعة لمنتجات أعدائه، جيل مشتاق للآخرة اشتياقنا للدنيا، حريص على الموت حرصنا على الحياة. طب ازاي نربي الجيل ده؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ربى الصحابة رضي الله عنه. النبي عمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ زرع في قلوبهم الايمان، وعرفهم هم بيعبدوا مين، ما قال لهمش تعالوا صلوا على طول زي ما احنا بنعمل مع نفسينا او مع اولادنا، لا، قبل ما يقول لهم صلوا لازم تعرفوا انتوا هتصلوا لمين وبتعبدوا مين، مين ربنا، وايه هي اسماءه وصفاته وقدرته وعظمته وعلمه وحكمته. فعرفهم بالقدير، وعرفوا العظيم الجليل، وعرفوا القوي العزيز الجبار القهار المنتقم الحليم الغفور الودود القريب المجيب، عرفوا وحبوه واتملت قلوبهم بالعبودية لي، فعظم ربنا في قلوبهم وصغر المخلوق في أعينهم، فما تهزلهمش شعرة من فرس ولا روم، لا بالعكس، بل فتحوا مشارق الأرض ومغاربها. إزاي ده حصل؟ لما عرفوا الرب العلي، ولما قلبهم اتملى بالإيمان. ودي الحاجة اللي احنا مفتقدينها في الأيام الحالية. احنا مفتقدين للإيمان العميق القوي الصلب في القلوب. مش عايز اقول لكم احنا يمكن يعني في العبادة ما شاء الله يعني وفي المعلومات الدينية ما شاء الله، بس هي قصة مش في كتر معلومات دينية، هي قصة في القلب حاله ايه مع ربنا سبحانه وتعالى. وده القليل اللي بيهتم بالقلب، قليل بتهتم بقلوب اولادها فتختار لهم المدارس الإيمانية اللي فيها اهتمام بالمضغة دي، المضغة دي اللي بين صدورنا دي، خلاص كده اللي لو صلحت يصلح الجسد كله. قليل اللي بيهتم بالقلب، سواء قلبه أو قلب زوجته أو قلب ابنه، فيبقى خايف إن ياخد ابنه فرح. طب ليه بس التعقيد ده؟ طب ما يروح الفرح ويتبسط ويضحك. لا، ما أقدرش أخده فرح في اختلاط أو في أغاني أو في ليه؟ لأن قلب ابني هيرجع غير ما راح، وأنا بقالي فترة شغال على قلبه. فين الأب ده وفين الأم دي؟ ما أقدرش أخلي بنتي تسافر لوحدها مع صاحباتها في الرحلة بتاعت ما عرفش الإيه اللي فيها أولاده، ما أقدرش. ليه ما تخلي بنتك تفرفش شوية والدنيا تفك؟ ما أقدرش، أنا خايفة على قلب بنتي أحسن تختلط بالأولاد هناك أو حاجة، فترجع قلبها اللي أنا شغال عليه بقالي سنين يضيع المجهود ده. ما أقدرش أخلي بنتي تخرج بلبس أو يبقى عندها صحبات مثلا مش مهتمين بالإيمان. ما أقدرش أخلي بنتي تعمل زي ما بقيت البنات بيعملوا. ليه بس أنت مضايقة عليهم أدهلي؟ لا مش مضايقة عليها، أنا بربيها على الإيمان بقالي فترة وباخد بالي هي بتروح فين وبتكلم مين وبتيجي منين، عشان أنا شغال على القلب ده. مشروعي هو قلوب أولادي، قلبي أولا وقلب زوجتي وقلب زوجك، القلب يا جماعة. فهي دي الخطة بتاعتنا، يا ريت تكونوا معايا في الخطة دي، شغالين على إصلاح القلوب، شغالين على الإيمان اللي اشتغل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة، فطلع جيل مبهر وإحنا بننبهر. إزاي الصحابة عملوا كده؟ إزاي قدروا يعملوا كده؟ بننبهر بإنجازات الصحابة. ما هو القصة في القلب، القلب هو الملك والجوارح هي الجنود، فلما الملك ينصلح تنصلح الجنود، ولما يفسد الملك تفسد الجنود. مهم قوي الكلام ده، مهم جدا. فأفضل وأقوى وأهم ما يصلح القلوب معرفة ربنا ومعرفة أسماءه وصفاته. أفضل وأقوى وأهم ما يصلح القلوب ويزكي النفوس معرفة الرب العلي، المعرفة الحقيقية العميقة اللي تجيب خشية. ما أقدرش أودي ابني مدرسة انترناشنال. ليه يا عم؟ ده الناس كلها بتودي يا عم، وانت الحمد لله معاك فلوس، عايزين كده نفتخر ونتباهى في وسط العيلة ان ابني في المدرسة الأجنبية ولا في معرفش في البريتش ولا في الأمريكان ولا في المدرسة اللي فيها. ما أقدرش، ليه؟ عندي خشية من ربنا، عارف ان ربنا رقيب وعارف ان اللي بعمله ده غلط، وعارف ان ابني لما يخش مدرسة فيها اختلاط ولاد وبنات واحتفال بكريسماس ومفيش بريك لصلاة الظهر، عارف ان ابني هتسئل عنه. ما أقدرش، عندي خشية، ما أقدرش أأذي مراتي لان عارف انها هتسئل عنها، ما أقدرش أروح للربا. الخشية تجيب العبودية وتجيب التقوى، معرفة ربنا تجيب محبة وتجيب خشية، بدل ما تتخانق مع بنتك على الحجاب وعلى لبس البنطلونات وتتخانق مع ابنك على صلاة الفجر وعلى القرآن. في حل أسهل وأعمق وأقوى، ازرع في قلبه معرفة ربنا، هيحبه ويخاف منه، فالوحده مش هيضيع صلاة الفجر، والوحدها مش هتقدر تخرج بلبس ضيق الناس تشوفها بيه لأنها مش خايفة منك، هي خايفة من ربنا اللي انت عرفتيها بيه. مين اللي يقدر يعمل كده؟ مين يقدر يكون سبب في إصلاح القلوب؟ مين عنده الهم ده؟ مين مشغول بقلبه وقلب ولاده وقلب مش أولاده ده، أولاد إخواته وأولاد العيلة وأولاد الشباب في المنطقة؟ مين شايل هم الجيل اللي جاي؟ مين يزرع النهاردة علشان الأقصى يرجع بكرة؟ مين يعمل كده؟ مين يحط إيده في إيديا ونزرع جيل نربيه مش أقول زي الصحابة بس على الأقل ماشي على خطى الصحابة؟ مين يشيل الهم ده؟ مين يرفع الراية دي؟ مين ينادي بالمدارس الإيمانية الإسلامية؟ مين يخاف على قلب بنته ويخاف على قلب ابنه ويخاف على قلبه هو في الأول وقلب مراته، فياخدهم عمرة بدل ما ياخدهم حتة فيها عري وفيها حرام وفيها اختلاط؟ مين يخاف على كده ومين يفكر في كده ومين عارف ان هو يسأل عن كده بكرة؟ مين عايز ينتصر على اليهود والصهاينة؟ مش هننتصر على اليهود والصهاينة يا جماعة بأجيال متربية على الأفلام الأجنبي وعلى المدارس الأجنبية وعلى عقدة الخواجة. مش هننتصر يا جماعة، لو قعدنا ندعي من النهاردة لحد السنة الجاية مش هينتصر جيل بينام عن صلاة الفجر. مش هتنتصر أمة أهلها في فلسطين بيموتوا ويتدبحوا وهم هنا قاعدين سهرين على الفجر معرفش بيعملوا إيه. مش هتنتصر الأمة دي، ما عندناش مواصفات جيل النصرة والتمكين. فقد الشيء لا يعطيه، ما تطلبوش المستحيل يا جماعة. الصحابة رضي الله عنهم لما عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أمر واحد بس، الصحابة سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كل حاجة، جم مرة واحدة بس، مرة واحدة، ومش كلهم، 30 واحد منهم على جبل الرماة اللي كانوا أصلا 40، 30 عصوا الأمر ونزلوا وقالوا خلاص المعركة غزوة أحد خلصت، ننزل نغنم مع إخواننا، وعصوا الأمر. 30 واحد من وسط الصحابة كلهم بس عصوا الأمر مرة واحدة، كان الجزاء هزيمة وخسارة ومقتل 70 وجرح شديد للنبي صلى الله عليه وسلم. ياه، ده احنا ربنا رحمنا، والله العظيم ده احنا ربنا رحمنا، ده احنا لو بنتعامل زي فكرة أحد كان زماننا اتبهدلنا، ده احنا ماشيين برحمته سبحانه وتعالى. مش هننتصر إلا لما نحقق شروط الإيمان وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فده الهدف من السلسلة بتاعتنا، عشان بس حبيت أأكد على الحتة دي في الأول علشان نفهم إن إحنا مش جايين نحضر درس ونمشي، اللي جاي يحضر درس ونمشي أنت مش فاهم الهدف من السلسلة إيه. إحنا بصين لبكرة، الهدف من السلسلة دي إن إحنا نملأ قلوبنا بالإيمان، ويريد كمان بنتك تبقى حاضرة معاكي. أيوة اجري هاتيها، أيوة هاتيها من شعرها كده بس بطريقة حلوة كده، قولها تعالي ده الدرس ليكي مش لينا، إحنا الكبار خلاص القطر فاتنا وخزلنا الأقصى، الأمل اللي فاضل إن ولادنا ما يخزلوش الأقصى، فيبيضوا وشنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اجري هات ابنك، أيوة سمعي بنتك التسجيل وهي نايمة دلوقتي بتاع الدرس، أيوة أنا جاي أشتغل على قلبي عشان أربي قلوب أولادي وأولاد إخواتي وأولاد المنطقة عندي عشان بكرة ينتصروا. إحنا بنبص لبكرة، ببص لبكرة وأنا في القبر، يا ترى وانا في القبر ولادي هيبعتوا لي حسنات ولا سيئات؟ يا ترى بنتك اللي انت ما رضيتيش تحجبيها عشان ما تضغطيش عليها، يا ترى ابنك اللي انت ما اهتمتش بصلاته وقرانه، يا ترى واحنا في القبر هنندم؟ ويا ترى الندم يفيد ساعتها؟ خدوا بالكم من الكلام ده يا جماعه، خدوا بالكم، في اباء وامهات في قبورهم دلوقتي ندمانين، ندمانين. أنا مش عايز أندم لما أنزل القبر، مش عايز أندم لما أنزل القبر، أنا عايز أستف ورقي كويس وحط ولادي على الطريق عشان وأنا في القبر عملي ما ينقطعش، ولد صالح يدعو له ويعمل عمل صالح يكون في ميزان حسناتي. ده اللي أنا ببص، مش عايز عمل ينقطع بعد وفاتي، عايز أسيب جيل وشباب وبنات ماشيين على الطريق ينفعوني ويبيضوا وشي يوم القيامة لما النبي صلى الله عليه وسلم أقف قدامي يقول لي تعالى هنا يا محمد عملت إيه للأقصى والغزة لما كان الصهاينة بيدبحوا فيهم وبيعملوا فيهم وبينتهكوا الأسرة. شفتوا اللي بيحصل في الأسرة يا جماعة؟ شفتوا اللي بيحصل في الأسرة المسلمين؟ هقول للنبي إيه؟ معلش يا رسول الله أنا كنت خايف، معلش قصدي أنا كنت مشغول بتمارين الأولاد، معلش قصدي لقمة العيش والأسعار كانت غالية والبنزين غلي يا رسول الله. شفت يا رسول الله البنزين غلي، فالبنزين لما غلي ما كنتش عارف أنصر الأقصى. هنعرف نقول الكلام ده؟ هنقدر نقوله؟ ولا لحم وجهنا هيسقط من الحياء والخجل من انشغالنا عن أهلنا وإخواننا. وهنا تظهر نقطة مهمة جدا عشان برضو تبقى في المقدمة بتاعت الدرس والسلسلة، واحنا مسمين السلسلة أسماء الله الحسنى لنصرة الأقصى. طب انت متابعة أحداث الأقصى حضرتك؟ ما انت بتحضري درس أو سلسلة بعنوان أسماء الله الحسنى لنصرة الأقصى. طب معلش انت قبل ما تحضري الدرس معنا انت متابعة الأقصى؟ انت متابع التشانل والقناة بتاعت غزة الان؟ انت عارف ايه اللي حصل في مخيم البريج ولا ما تعرفش؟ انت عارف ايه اللي بيحصل في الاسرى دلوقتي؟ عارف الانتهاكات الحقوقية والانسانية لمدعي حقوق الانسان اللي طلعوا في شنك خالص؟ الصهاينة والامريكان دول طلعوا في شنك خالص، هم اللي عاملين منظمة حقوق الإنسان، وهم ما يعرفوش حاجة عن حقوق الإنسان ولا الحيوان. لا، هم يعرفوا عن حقوق الحيوان، معلش، هم يعرفوا عن حقوق الحيوانات بس ما يعرفوش عن حقوق الإنسان. يا ترى أنت متابعة؟ يا ترى متابع الجندي الإسرائيلي اللي القناصين الأبطال من كتائب القسام اصطادوه النهاردة؟ متابع؟ مشغول بالاحداث؟ اول ما تصحى الصبح بتعمل ايه؟ بتعمل ايه الصبحيه بعد ما يعني تظبطي نفسك كده خلاص والاذكار والصلاه؟ اول حاجه الدنيا يعني بتفكر فيها ايه؟ بتفكر تشوف مين بعت لك حاجه على الواتساب؟ بتفكري راحه فين النهارده ولا بنتك هتا ولا بتفكر في ايه؟ غزه ترتيبها كام في اولوياتك في اليوم؟ بقى لك كام يوم ما تعرفش احداث الاقصى؟ بقى لي انا انا مكسوف، انا بقول الكلام ده، انا مقصر في الموضوع ده، انا بس عشان بقول الدرس فدخلت شفت ايه قناه غزه الان الاخبار ايه عشان اقول لكم الكلمتين دول. بصراحه بكلمكم بصراحه، يعني ربنا يعفو عن تقصيري ويسترني بستره الجميل في الدنيا والاخره. يا جماعه احنا عندنا مشكله، احنا بتوع كلام الا من رحم ربي. يا رب السلسله دي تغيرنا وتخلينا بتوع ايمان وافعال مش بتوع كلام. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. طيب توكلنا على الله. الاسم النهاردة بتاعنا إيه؟ عايزكم تركزوا معايا وتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وما نكتبش حاجة على الشات إلا للضرورة، خلاص في صلب الموضوع. اسم النهاردة اسم يقوي عزيمتنا على العبادة قوي. اسم النهاردة اسم يقوي العزيمة على العبادة، يعلي الهمة، يعلي الهمة. اسم النهاردة يخليكي تحبي ربنا قوي. اسم النهاردة يخليكي تحبي ربنا قوي. اسم النهاردة يشيل حالة الفتور اللي عندك. اسم النهاردة يشيل حالة الفتور اللي عندك. اسم النهاردة اسم يخليك مجتهد في العبادة قوي. وهحكي لكم قصة، خلاص هحكي لكم قصة وقولوا لي ايه الاسم اللي انتوا حسيتوه في القصة دي. عايز الناس تركز معايا خلاص كده واسمعوا القصة. قصة حصلت في فترة مكة، في آخر فترة مكة بعد أظن بيعة العقبة يمكن الثانية أو بيعة العقبة الأولى، لا يمكن حصلت بعد، يعني في يعني قصة حصلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بتاعة أبو سلمة وأم سلمة، كانوا من أوائل المهاجرين. لما اشتد عليهم الإذاء كانوا من أوائل المهاجرين أبو سلمة، وأخذ زوجته أم سلمة وابنه سلمة والدابة بتاعتهم وطلعوا متجهين ليثرب. عرفوا أن يثرب بدأ يخش فيها الإيمان، فطلعوا متجهين ليثرب. وهم لسه بادئين الطريق جم اهل ام سلمة قالوا لا يا حبيبي، لا يا ابو سلمة، انت عايز تهاجر وعايز تخرج بره البلد، اخرج انت لوحدك وسيب ام سلمة، سيب الست بتاعتنا بنتنا عيلتها بقى خلاص. فاخذوا ام سلمة ومعها سلمة طبعا. واهل ابو سلمة لما لقوا ايه، لما لقوا الموقف اللي عملوه اهل ام سلمة قالوا لها لا مش هتسيبي بقى ابننا معاكي، هاتي ابننا. العيلة اتشردت، ابو سلمة طلع على المدينة، ام سلمة مع اهلها، سلمة مع اهل ايه، مع اهل ابوه. وقعدت سنه تبكي بكاء شديد وتخرج من اول النهار لحد الليل انها بتعيط على جوزها وعايزه تهاجر ليه واهلها منعينها، لحد ما بعد سنه ربنا اكرمها واهلها رقوا شويه وقالوا لها خلاص روحي لجوزك، وجابوا لها سلمه كمان خلاص، واخدت الدبه بتاعتها والراحله بتاعتها وطلعت على المدينه. وهي طالعه قابلها سيدنا عثمان بن طلحة وكان لسه ما أسلمش، فقال لها أنت طالعة لوحدك؟ قالت له والله معيش إلا ربنا والصبي ابني ده اللي حطه في حجري. قال لها لأ، ما ينفعش تتسابي، امرأة هجري تتسافري لوحدك مع أنه كافر على غير ملتها وعلى غير الدين الإسلام. بس عمل موقف شهامة، موقف رجولة، وأخد خطام الدابة بتاعتها وطلع طول الطريق ماسكها ورايح طول الطريق لحد ما وصل. حتى لما كان يريحه كان ينخي الدابة ويبعد عنها عشان طبعا الاختلاط وعشان النظر، كان في منتهى الكرم والأخلاق، فولا بص عليها ولا قرب ولا أي حاجة خالص. وصلوا هناك بالسلام، قال لها بصي بقى احنا خلاص وصلنا كده عند قباء تقريبا، هنا زوجك. فعمل موقف رجولة وشهامة. فعمل موقف رجولة وشهامة. فكانت بتقول دايما أم سلمة والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة. ما شفتش حد أكرم من عثمان بن طلحة. فمرت الأيام وكله نسي الموقف ده، بس ربنا لا ينسى ويشكر للعبد ما قدم من صنيع ولو كان قليلا. فشرح صدر عثمان بن طلحة، وهي أم سلمة كانت على يقين في كده، فربنا شرح صدره وطلع وكأني شايفه دلوقتي مع سيدنا عمرو بن العاص وسيدنا خالد ابن الوليد، وأسلم وأعلن إسلامه يا قبل الفتح وأعلن إسلامه. ولما جه النبي صلى الله عليه وسلم لمكة كان عثمان بن طلحة معاه مفاتيح الكعبة، وأبقى عليه المفاتيح وما أخدهاش منه، وقال له ما ياخدهاش منكم إلا ظالم. فأنا شايف ناس بدأت تكتب الاسم وناس عرفت الاسم صحيح. أول حد عرف الاسم مين معانا؟ أول حد قال الشكور أختنا آيات، تحية كبيرة لأختنا آيات وأختنا هنا وأختنا مها وبنتنا مريم مجدي. الأربعة دول عرفوا من الكلمة أن ربنا شكر، ربنا شكر لعثمان بن طلحة فعلته هذه، وإن كانت فعلة بسيطة بس الناس نسيتها، ويمكن أبو سلمة حتى نسيها، بس ربنا لا ينسى، وربنا ادخر له العمل الصالح ده فشكروا عليه وغفر له وشرح صدره وأذن له بالهداية ونطق الشهادتين، لأن ربنا شكور. شكور يا جماعة، شكور. أنا بحب اسم الله الشكور قوي يا جماعة، مع أن كتير مننا مش بيدعي بالاسم ده ولا بيتعبد لربنا بالاسم ده ولا مدرك معنى الاسم ده ولا عايش بالاسم ده. الاسم يخليك تحب ربنا قوي. يعني إيه الشكور؟ يعني الشكور الذي يعطي على العمل القليل الأجر الكبير. تعمل عمل صغير فيدي لك أجر كبير قوي، ما يعملش كده إلا ربنا. فيعني مثلا تصوم يوم فيبعدك عن النار 70 سنة، ايه ده؟ تعمل حسنة فيكتبها لك 700 او اضعاف مضاعفة. تحج فيدخلك الجنة وترجع في يوم ولادتك امك. تقعد من الفجر لحد الشروق فتاخد ثواب حج وعمرة. تمشي بخطوات وتبكر لصلاة الجمعة خلاص كده فيكتب لك بكل خطوة سنة صيامها وخيامها. ايه ده؟ امشي 100 خطوة للمسجد واروح بدري يوم الجمعة واغتسل وأقرب من الإمام وأسمع كويس وأبكر للجمعة، أخد 100 سنة صيام وقيام. أعمل سيئة فتتكتب لي واحدة، أعمل حسنة فتتكتب لي 10,000. يا الله، أقرأ آية الكرسي بعد الصلاة فما يمنعنيش من دخول الجنة إلا الموت. أقول سبحان الله بحمد 100 مرة فيغفر لي كل ذنوبي. يا الله، يا الله، مش زي الشغل او الصحاب او الشركاء او القرايب او لا، نتحاسب بالوحده. تعالى هنا نتحاسب بالوحده. لا، ربنا ليس كمثله شيء. ربنا شكور، ربنا شكور. شكر لعثمان بن طلحه موقف فبقى سيدنا عثمان بن طلحه. يا الله، حاجه تخليك تحب، تخليك مجتهد في العباده. ما تحقرش اي معروف، يمكن الابتسامه في وش اخوك تكون سبب لنجاتك. تبسمك في وجه اخيك صدقه. اكتب لك صدقه وانت ما طلعتش صدقه عشان ابتسمت بنيه الصدقه، بس اهم حاجه العمل يبقى ليه عشان يشكرك عليه، وهو مطلع على قلبك. يبقى انت بتعملي العمل ليه هو مش للناس. فهو شكور سبحانه وتعالى، شكور. انا بحب جدا اسم الله الشكور. شوفوا أليف القرآن، شوفوا أليف القرآن. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، لسان أهل الجنة. إن ربنا لغفور شكور سبحانه وتعالى. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. اللي بيجتهد في الدنيا ويعمل عمل صالح ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، ده يوفيهم ويزيدهم. طالما يزيدهم يبقى لازم الآية تتختم بالشكور، إنه غفور شكور، لأن الزيادة دي من عند الشكور. الزيادة دي من عند الشكور سبحانه وتعالى. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. شكور. ومن يقترف حسنة نزد، طالما زيادة له فيها حسنة، إن الله غفور شكور. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، طالما يضاعف ويغفر لكم، والله شكور حليم. والله شكور حليم. شكور يا جماعة، اسمي خليك تحبي ربنا قوي قوي قوي قوي قوي، لأن اللي بيعمله ما حدش يعمله إلا الشكور. نعمل سيئات كتير فيغفرها، ونعمل حسنة واحدة فيضاعفها. يا الله، شوفوا شوفوا شوفوا كلام الشيخ السعدي أو السعدي رحمه الله. يقول رحمه الله: من أسمائه تعالى الشاكر والشكور، وهو الذي يشكر القليل من العمل الخالص النقي. لا، حطوا بقى، معلش، اللي هيكتب معايا بقى، الناس الشطرة اللي بتلخص المحاضرة وبتكتب الكلام معايا، عشان هي هتقوله بعد كده لأولادها والبناتها، وعلشان هو هيبقى داعية إلى الله. خلاص كده، الناس اللي بتكتب معايا حط 10 خطوط تحت الخالص النقي. قول الشيخ السعدي رحمه الله: من أسمائه تعالى الشاكر والشكور، وهو الذي يشكر القليل من العمل الخالص النقي النافع. لازم يكون خالص، مش مشكلة العمل يبقى كبير ولا صغير، كتير ولا قليل، بس المهم يبقى خالص عشان يشكره. يشكر القليل من العمل الخالص النقي النافع، ويعفو عن الكثير من الزلل. ده من ضمن كمان معنى الشكور، ان هو يشكر على العمل القليل ويغفر ويعفو الكثير من الزلل. جميل ربنا قوي يا جماعة، جميل. ساعات احنا يا جماعة بنتعامل مع ربنا غلط، فاكرين ربنا بيعاملنا بالوحدة، فاكرين ربنا زي الناس وزي البني آدمين. لا، ليس كمثله شيء. الناس اتعامل معاك واحدة بواحدة، لو أحسنت للناس ممكن يحسنوا إليك، لو أسأت يسيئوا إليك. ما تنتظرش حد أسأت ليه يحسن إليك إلا القليل. لكن إنك تعمل سيئات كتير ويتجاوز عنها ويغفرها ويسترها ويعفو عنها وكأنها لم تكن، وتيجي في الحسنات تعمل قليل فيضاعفهولك، لا، ده رب جميل قوي. لا، يستحق أن يعبد ويحب. مش قلتلك لو عرفنا ربنا هنحبه؟ مش قلتلك بنتك لو حبته هي لوحدها هتتحجب؟ مش قلتلك ابنك محتاج يسمع كلام عن ربنا؟ مش قلنا الكلام ده يا جماعة؟ قلوبنا يا جماعة محتاجة للكلام ده. كفاية كلام في الفلوس والأسعار والعملة والريال والجنيه والدولار والبنزين والسولار. كفاية يا جماعة، القلوب تعبت يا جماعة. الكلام مش هيغير حاجة، القلوب تعبت من كتر الكلام المادي. كفاية. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، قست قلوبنا من كتر المادية البحتة اللي بقت في حياتنا. القلوب محتاجة تسمع عن ربنا، القلوب عطشانة، والله القلوب عطشانة. عشان كده أي حد عايز يتحرك في الدعوة بقول له زي ما مشايخي قالوا لي، ما تكلموش الناس عن الحلال والحرام، ما تكلموش الناس اعمل وما تعملش، ما تحرجوش الناس بالذنوب اللي عندهم وتقوموهم توجيه مباشر حتى لو كان الشخص ده ابنك. كلموا الناس عن ربنا وعن شكر ربنا لأعمالنا وعن مغفرة ربنا لذنوبنا وعن ستر ربنا لعيوبنا وعن استجابة ربنا لدعواتنا وعن علم ربنا بحالنا. كلموا الناس عن ربنا، الناس عطشانة الكلام عن ربنا. وقبل الناس قلوبنا وقلوب أزواجنا وأولادنا وبناتنا عطشانة الكلام عن ربنا. والقلب لما يحب ربنا خلاص، إذا عرف الآمر سهلت الأوامر. قاعدة جميلة، إذا عرف ربنا أوامره تبقى زي العسل على قلبنا. يا رب حاضر من عيني يا رب، ألبس حجاب وألبس خمار وألبس لبس واسع وألبس نقاب كمان وأحضر درس وأقوم على الفجر، حاضر يا رب من عيني. يا سلام، ده أنت حبيب قلبي يا رب، ده أنت ماليش غيرك، أنت اللي سترتني وكرمتني وأنا ما استحقش. كم مرة عملتني باسمك الشكور وأنا ما استحقش، اديتني حج وما كنتش أستحق حج، واديتني عمر وما كنتش أحلم بيها، واديتني زوج وأنا ما كنتش أستحق هذا الزوج الطيب، واديتني زوجة جميلة ما كنت، وديتني أولاد، وديتني رزق، وديتني شغل، وديتني ستر، وديتني بصر وسمع، وديتني صحة، وديتني سكن، وديتني شكور يا رب. أنا والله العظيم أنا وحش قوي، أنا ما استحقش أصلا أتكلم عنك، أنا والله ما أرقى إن أنا أصلا أتكلم عنك، فأذنت لي أتكلم عنك، شكرتني على عمل صغير فأذنت لي إن أنا أتكلم عنك، وده أفضل وأعظم عطاء تعطيه للعبد إنك تسمح لي إن هو يتكلم عنك. شكور شكور يا جماعة، حب ربنا قوي، حبيه، خلي ابنك يحبه، بلاش أوامر مباشرة وتوجيه، بلاش الطريقة الغلط في النصيحة، بلاش يا جماعة كده. ابدأوا زي ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، اتكلموا عن ربنا وعن أسماء ربنا، املوا قلوبكم بربنا، تعالوا نملأ قلوبنا بربنا عشان نعرف نتكلم عنه، مش هنعرف نتكلم عنه، اللسان مش هينطلق إلا إذا كان القلب مليان بمحبته. ذكروا الأسماء والصفات، دخلوا أولادكم مدارس، كل أسبوع يرجع لك باسم من الأسماء، خسران وخيبان ورامي فلوسه في الأرض اللي مش مدخل أولاده مدارس فيها دين وإيمان وحصة عقيدة وأسماء وصفات، خسران. أما اللي مدخل ابنه مدرسة دينية كل أسبوع يرجع لي، يا بابا أنا النهاردة عرفت يعني اسم الله الشكور، تعال علمني يا حبيبي، أنا بدفع فلوس عشان أنت تعلمني، تعال عشان تشفع لي عند ربنا، تعال عشان تكون سبب إن قلبي ينور وإن قبري ينور، تعال يا بنتي احكي لي يعني إيه الشكور. أيوة بقى يا بابا احكي لك بقى يعني إيه الشكور. الشيخ السعدي قال إيه يا بنتي، تعرف الشيخ السعدي؟ أيوة يا بابا أعرف الشيخ السعدي وأعرف المشايخ وأعرف الأبطال الحقيقيين مش الأبطال المزيفين. إيه نكمل كلام الشيخ السعدي، من أسمائه تعالى الشاكر والشكور، وهو الذي يشكر القليل من العمل الخالص النقي النافع ويعفو عن الكثير من الزلل ولا يضيع أجر من أحسن عملا. جميل كلام العلماء، جميل كلام العلماء، وجميل كلام أولادنا لو عن ربنا. لو جبت تعالوا نعمل كده تقييم كده لنفسنا، تعالوا نعمل تقييم لمستوانا في تربية أولادنا، مش هقول تقييم لأولادنا لأن في الآخر تقييم أولادك ده تقييم ليك أنت، خدي بالك من الحتة دي، يعني تقييم أولادي ده تقييم لي أنا، أنا اللي معرفتش ربي. لما أجيب ابني وأقول له يا ابني ممكن تكلمني لمدة 3 دقائق عن ربنا، 3 دقائق بس، 180 ثانية، أو أعمل مسابقة بين أولادي وبيني وبين مراتي كده في البيت، تعالوا نشوف هنقدر نتكلم عن ربنا قد إيه. ايه رايكم في التقييم ده لينا؟ بيوتنا فيها قد ايه معرفه بربنا؟ ابني بنتي هيتكلم ايه قد ايه عن ربنا؟ يا بابا ربنا جميل، صح من اسمائه انه جميل، ربنا جميل وربنا طيب، صح ربنا طيب، بس مش بمعنى طيب باللغه العاميه بتاعتنا، لا بس صح، ربنا من اسمائه الطيب ماشي، وربنا ربنا ربنا ايه كمان، ربنا ايه كمان، ربنا جميل وربنا حنين. لا يا حبيبي لا، ما جاتش اسم حنين دي، لا لا لا لا، مش كل حاجه حلوه كده تنسبها، لا ما ينفعش تقول اسم، لا خلاص معلش انا اسف يا بابا ماشي، ما جاتش حنين دي ماشي. طيب ربنا لما بعمل غلط بيزعل مني، لا يا حبيبي ما ربنا ما عندوش صفه الزعل، لا لا ربنا عنده الغضب ماشي، فاقول كلام صح عن ربنا، معلش يا بابا انا اسف انا بس كنت بقى يعني ماشي خلاص، ربنا بيغضب، ربنا ربنا حسيب، ايوه صح يا صح حسيب ماشي صح جميل. طيب وربنا بيستجيب يبقى مجيب، وبعدين مش عارف حاجة تانية يا بابا. طب يا بنتي كلميني تاني عن ربنا اللي خلقك. انت عندك كام سنة يا بنتي؟ عندي 14 سنة يا بابا. يخرب بيت عقلك يا بنت، 14 سنة ومش عارفة تتكلمي دقيقة واحدة عن ربنا، ما جبتيش إلا 3 أسماء من أسماء ربنا. أنا فشلت في تربية الأولادي، مش هم، أنا اللي فشلت. طيب نغير السؤال ولا بلاش إحراج؟ نغير السؤال، تعال يا ابني كلمني على الفريق اللي انت بتشجعه. انت بتشجع مين؟ انا بشجع مانشستر سيتي يا بابا، بشجع الاهلي. جاتنا خيبة، جاتنا خيبة كلنا. طب ممكن تكلم لا ده انا احكي لك التاريخ بتاع النادي يا بابا. ده النادي ده تأسس في اليوم الفلاني، واللعيبه اللي فيه تمنهم دلوقتي كذا مليون دولار، واخر واحد جه وده جاب جون وده في الدوري وفي ماتش، ويقعد انا لو سبته مش هيخلص، يعني مش نص ساعة ده هيكمل. وانت يا بنتي كلميني عن مش عارف، مكسوف والله اقول الكلام ده. اقول ايه، المغنية ولا الفنانة؟ كلميني عن الفنانة ولا المغنية ولا الموديل ولا عارضة الازياء ولا عن اللعبة اللي على ولا على الانستجرام ولا يعني كلميني عن اكلمك يا بابا ده دي كذا واللعبه دي كذا، وبنجيب نقط وبنكسب نقط وبنشتري بها حاجات وبنعمل، والفندي بقى عملت لسه عامله حفله ما اعرفش فين وحضر لها كم كذا و ايه ده. انت يا بنتي تعرفي كل ده عن الباطل، اما الحق ما تعرفيش عنه حاجه. ساعتها ابكي، ابكي دم. ساعتها قول لبنتك انا اسف يا بنتي، انا ما كنتش اصلح الاب اللي يربيكي. قول لابنك ما تعيبش عليه وتتريق عليه، لان كده بتتريق على نفسك. قول له يا ابني انا اسف، سامحني يا ابني على عمري اللي ضيعته، عنك انك تاكل وتشرب وتلبس وتتمرن، وكان المفروض اضيعه على قلبك وايمانك. ايه يا جماعه، احنا ماشيين في الدنيا صح ولا احنا تايهين؟ احنا رايحين فين وجايين منين؟ ولادنا والاجيال اللي جايه قدروا الصهاينه يضحكوا علينا؟ قدروا. بتقولها بقولها قدروا يضحكوا علينا ويعملوا غزو لافكارنا وعقولنا ويتفهونا ويهمشونا. قدروا يضحكوا علينا. مفيش غزو زي بتاع زمان، مفيش استعمار بتاع زمان. استعمار انجلترا وفرنسا للبلدان مبقاش موجود، بس بقى في استعمار اخطر منه، استعمار وغزو للعقول. مش هقول عقول الشباب والبنات، عقول الآباء والأمهات اللي بيربوا الشباب والبنات. في استعمار وغزو مخطط لي من عشرات السنين، عشان يطلع جيل الأقصى بيولع وغزة بتنتهك، والأسرة بيحصل فيهم جرائم حرب بشعة ضد الإنسانية، وابني ما يعرفش حاجة وبيشتري منتجات أمريكية ولابس تيشيرتات أمريكية وفرحان إن التيشيرت بتاعه مكتوب عليه US، فخور بيه. يا خسارة، أين أنت يا عمر؟ أنت فين يا فاروق الأمة اللي علمتنا وقلتلنا كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام؟ ربنا ما أعزناش ولا العزة في الموبايل ولا في السمارت ووتش اللي انت لابسها او ابنك لابسها، ولا العزة ابدا كانت في النادي ولا في السفرية ولا في المصيف ولا في الاجنبي. كنا اذلاء فأعزنا الله بالاسلام، فان ابتغينا العزة في غير الاسلام اذلنا الله. صدقت يا عمر، اذلنا الله. صدقت يا عمر، اذلنا الله. ومش هترجع العزة الا لما احنا نعتز بإسلامنا وبإيماننا وبقرآننا. مش هبقى فخور بابني في وسط العزومة بتاعت العيلة ان هو بيعرف يتكلم انجليش والاكسنت بتاعته حلوة قوي. شايفين يا جماعة ابني ما شاء الله عليه. انا اللي عندي المشكلة مش ابني، لكن مش خجلان ان هو بيتهته في القرآن ومش عارف معنى اول سورة حفظها بعد الفتحة قل هو الله احد الله الصمد، ما يعرفش يعني ايه صمد. يا خسارة على العمر اللي فات، وتعالوا نلحق اللي جاي. قبل ما نلقى ربنا وفي رقبتنا أجيال ضاعت هنتحمل كلنا وزرها يا جماعة. شتان ما بين الابن اللي مش عارف يقرأ قرآن ويتهته وما يعرفش حاجة عن أسماء ربنا وتقييمي طلع ضعيف جدا، فاكرين ضاد جيم؟ فاكرين الناس القديمة خلاص كده قبل التقييم بتاع دلوقتي، التقييم دلوقتي بالجي بي اي وبال خلاص كده وبالجريد، زمان يعني كنا تقييمنا في الكلية ضاد وضاد جيم ولام مقبول صح كده، وبعد كده جيم جيد وجيم جيم جيد جدا وميم ممتاز، ده كان تقييمنا زمان. فالتقييم بتاعنا مع أولادنا يا رب ما يكونش ضاد جيم أو ضاد. فشتان ما بين الابن ده اللي مش عارف يتكلم عن ربنا وما بين البنت اللي جاية تحكي لباباها عن قصة أبو نصر الصياد مع الإمام أحمد ابن مسكين. إيه ده إيه ده إيه القصة دي؟ قصة اسم الله الشكور، قصة جميلة اللي بحبها جدا، وإن كان بعض أهل العلم اتكلموا في السند وفي المقال بتاعها بس إحنا بنستأنس بيها بنستأنس بيها. القصة بتقول من قديم الأزل كان في واحد اسمه أبو نصر في قرية كان فقير قوي ومش لاقي أكل ابنه ولا مراته وبيتدوروا جوعا، فرح للشيخ بتاعه. جميل إن الواحد يبقى ليه شيخ، جميل ان ابنك يبقى ليه شيخ. هو ابنك ليه كابتن وليه حد بتاع فيتنس بيدربه وليه معرفش اصحاب بس ملوش شيخ، يا خساره. جميل ان بنتك يبقى ليها معلمه، مش انت وبس، ليها معلمه بترجع تتفضفض معاها، معلمه بتعرف في تربيه الاجيال، والمعلمه دي هتلاقيها في المدرسه الايمانيه او في المسجد اللي بنتك مش بتعتبه ولا اللي ابنك بيعتبه. فالوصول للايمان ليه خطوات. الناس دلوقتي سامعاني، طب ماشي يا محمد عايزين نربي اولادنا نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نمشي على الخطى. أول خطوة لازم تدخل مدرسة إيمانية وتحسن انتقائها واختيارها حتى لو كانت بعيدة شوية أو مكلفة شوية. بالمناسبة المدارس الإيمانية ساعات بتبقى مصاريفها أكتر من المدارس العادية، فاختار المستوى اللي أنت عايزه، بس أهم حاجة فيها دين وفيها إيمان. عايز تحط ولادك على التراك والطريق بتاع الإيمان؟ وأنا آسف، أنا آسف جدا أني بيطلع من بقي بعض الألفاظ الإنجليزية بس غصب عني، دي العقدة اللي أنا تربيت عليها والطريقة حياتنا بقت كده، مش يعني مش مقصودة والله. عايز تحط ابنك على طريق الإيمان خلاص دخله مدرسة إيمانية. عايز بنتك تتحط على طريق الإيمان لازم بنتك تخش مصلى النساء، لازم تخش مصلى النساء، ولازم يبقى عندها معلمة، ولازم يبقى عندها مش محفظة قرآن، معلمة قرآن بتعلم وبتتدبر وفي تفسير وفي أسباب نزول وفي قصص قرآن، مش مجرد يحفظي وخلاص وهي بتحفظ بس مش بتطبق حاجة أو مش قادرة تحفظ عشان هي مش فاهمة، ودي البداية الغلط برضو، لأن احنا للأسف الدين كله بالنسبة لنا بره المجموع، فبنتعامل مع أوامر الدين غلط ومع تعليم الدين غلط ومع أولويات الدين غلط. لما نيجي بنقعد نحفظ يعني ما حفظش، لا حفظ بس مع الحفظ لازم يكون فيه فهم، لازم عشان الحفظ يثمر ويؤتي ثماره. الدين يا جماعة زي أي علم، ليه بنتعلم بيزنس كويس وليه بنتعلم محاسبة كويس وليه بنتعلم طب كويس وهندسة كويس؟ طب ما نتعلم دين كويس، ما الدين برضو ليه طريقة نتعلم بيها، مش الدين ده حاجة مهمشة ولا يا عم أي حد يعلم دين؟ لا مش أي حد، في ناس متخصصة تعلم دين صح وتمشي على منهج دين وفي أولويات وفي ترتيب للمنهج وفي بداية وفي أبجديات وفي حاجات جميلة. الدين مش حاجة فوق البيع، أي حد يعلم دين وأي شيخ يا عم يحفظ، لا لا لا لا لا. زي ما لما ابنك بيتعب وتوديه للدكتور بتسأل عن الدكتور كويس وحد يرشح لك الدكتور وتأكد ان هو استشاري كمان، برضو اسأل على الاستشاري الديني واسألي على المعلمة اللي فعلا طلع من تحتها أجيال وبنات بطلات. فأحمد أبو نصر ده كان في بلد فقيرة، هو كان فقير، معلش مش في بلد فقيرة، هو كان فقير وابنه بيعيط من كتر الجوع ومراته بتبكي من كتر الجوع، فراح لشيخه، واحنا وقفنا عند حتة كويس ان هو ليه شيخ، وكان الشيخ الامام الشيخ احمد ابن مسكين، قال له يا امام انا الحال بتاعي بقى ضنك وكرب. فالشيخ قال له تعالى معايا، وراح بيه على البحر وقبله قال له قبل ما ترمي الشبكة تعال نصلي ركعتين. الله، شايفين الشيخ اللي بيعلق قلب تلميذه بربنا؟ عمرك قلت لبنتك لما حصلها مشكلة صلي ركعتين؟ طلعت من لسانك دي قبل كده؟ صلي ركعتين بنية تيسير الأمور والفرج، قضاء حاجة، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيده الأمر والتيسير. صلى ركعتين وقال بسم الله ورمى الشبكة، طلعت سمكة كبيرة لأن ربنا بيستجيب. أي مشكلة حلها في ركعتين، والله حلها في ركعتين، بس بقلب نقي مخلص يعلم ربنا حق علم ومعرفة. فلما طلع سمكة كبيرة فرح قوي، فرح قوي. فراح باع السمكة واشترى فطيرتين، فطيرة لحم وفطيرة حلوة، وقال أدي للإمام أحمد حاجة. الرجل برضو يعني علمني، ما ادانيش السمكة، اداني السنارة، علمني ان ركعتين هما السنارة، جزاه الله خيرا. طلع الإمام أحمد قال له: يا إمام أحمد، خذ الفطيرة دي، فطيرة ليك وفطيرة لي أنا وعيالي، أنا ومراتي وابني. قال له: لا، إنا لا نطعم، لو طعمنا ما خرجت السمكة. إحنا بنعمل عمل لله، ما بناخدش مقابل على العمل ده. لو طعمنا ما خرجت السمكة، السمكة لو بنشتغل للدنيا ما كانتش السمكة أصلا طلعت، لكن السمكة طلعت عشان قلوبنا مخلصة لربنا. اللهم اجعل قلوبنا مخلصة منيبة مقبلة محبة لك يا رب. الإخلاص كلمة السر. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. فاشترى فطيرتين حلوة ولحم وطلع فرحان، أخيرا ابنه هيشبع، أخيرا مراته هتفرح، أخيرا هيباتوا يوم شبعانين. يفكرني بأهلنا في غزة. وهو في الطريق لقى واحدة وجابناها جنبها ابنها بيعيط من الجوع وهي بتعيط. قال: إيه ده؟ ده حالهم زي حال مراتي وابني. وبدأ الصراع اللي موجودة في جوه كل واحد فينا. طب أديهم؟ طب لأ. طب أديهم الفطرتين؟ طب عيالي؟ طب ما ربنا فوق الأسباب، بس أنا ما صدقت لقيت الفطرتين. الصراع ما بين الهوى والنفس والإيمان وربنا سبحانه وتعالى والإيمان بربنا، لحد ما الحمد لله انتصر واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ان ربنا شكور وربنا رزاق وربنا غني. وفعلا ربنا كان عنده حسن ظنه، فدى المرأة الفطيرة والابن الفطيرة بتاعت الحلوة واللحم، وابتسم الابن وضحك ضحكة توزن كتير عند ربنا، وابتسمت الام ومسحت دموع ابنها ودموعها وبصت له بصة: مش عارف اشكرك ازاي، لكن هسيب شكرك للشكور. يا الله يا الله. وبقى بعديها بعد ما عمل العملة دي بدأ الشيطان، انت عارفين يا جماعة الشيطان بيجي للإنسان بعد ما يعمل عمل صالح يقعد يقطم فيه ويندمه. طب انت هتعمل ايه بقى لمراتك بقى؟ طب هتقول ايه بقى لابنك بقى؟ طب انت ما صدقت لقيت حاجة؟ لسه بيفكر قال: يا رب هي فرجها من عندك. لا، واحد بينادي: اين ابو نصر؟ اين ابا نصر؟ فين ابو نصر؟ قال له: يا عم انا ابو نصر يا عم، عايز ايه مني؟ سيبني في اللي انا فيه. قال له: ابوك كان قد اقرضني 30,000 درهم، ابوك كان مسلفني 30 درهم وانت الوريث الوحيد. اتفضل يا عم. ايه 30,000؟ هو شكور قوي كده؟ هو شكور بسرعة قوي كده؟ هو قريب قوي؟ هو مجيب قوي؟ هو عليم قوي؟ هو جميل قوي؟ ربنا شكر له واداله 30,000 وتاجر وبقى غني. الله، خلصت القصة؟ لا يا عم، اتقل بس وشوف الشكور لحد الاخر. وتاجر وما شاء الله وسعت تجارته، والشكور فتح له، والفتاح فتح له فتح مبين، والشكور شكر له العمل. فطرتين بقوا تجارة رابحة، بقوا آلاف الدراهم فطرتين، بس طالعين في وقت زنقة. أصعب عطاء تعمله وانت مزنوق. سهل ان انا اعطي وانا معايا فلوس، لكن صعب قوي ان انا اطلع وانا مزنوق. صعب ان انا ادي سندوتش في ايدي وانا جعان. صعب ان انا اطلع من الظرف بتاع مصاريف البيت وانا عارف ان اخر الشهر قرب وان المبلغ مش هيكفي. صعبة دي، عايزة مؤمن قوي، عايزة حد عارف اسم ربنا الغني والرزاق والشكور. وبقى معاه الاف، وبقى تاجر كبير في القرية، وبقى بينفق كل يوم الاف الدراهم. طبعا نسل فطرتين خلاص، ده انا بصرف كل يوم الاف. يا عم انت في ايه يا عم؟ انا بصرف الاف الدراهم. ونفسه عجبته. اوبا، نفسه عجبته، يعني الاخلاص بدا يقل، يعني بدا الشيطان يلعب له، يعني بدات النيه تتغير، يعني بدا يدخل العجب. يا رب سلم، يا رب سلم. هنا بدات المشكله، بدا يعجب بنفسه، بدات تعجب ان هي منتقبه ومحجبه وغيرها مش محجب. بدا يعجب بنفسه، ما شاء الله بيصلي الفجر في الجامع، وانا احسن من غير يا عم، دول لسه جداد في الدين. لا ان شاء الله ربنا يثبتهم. ايه يا عم، في ايه يا عم؟ انت محسسني ان احنا ايه يا عم؟ احنا ربنا ستير وعليه، بخلي الطابق مستور. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. يا الله. ففرح بنفسه، والشيطان ضحك عليه في النيه، لان اخطر حاجه النيه، فأخطر حاجة النية. فنام وشاف رؤية إن هو يوم القيامة جه وبينادى عليه عشان يعرض للحساب، وقف قدام الملك. تخيلي نفسك أنت مكان أبو نصر الصياد، وقف قدام، اوزنوا حسناته اوزنوا سيئاته، طبت كفت السيئات. يا الله، ازاي كفت السيئات يا رب؟ ده انا طلعت آلاف الدراهم. ما توزنش عندنا حاجة، انا اغنى الشركاء عن الشرك، اول من تصعر بهم النار، منفق ماله يا الله لانها مش خالصة، فصعر بالنار ودخل النار، ما وزنتش حاجة. كأنك جبت لفة قطن حطها في الميزان، القطن ما يعملش حاجة ولا حاجة. فحس بالهلاك وبدأ يعرق وبدأ يستغيث. انت ممكن تبقي الشخص ده، انا ممكن اكون الشخص ده. يا رب سلم يوم القيامة، استرنا يوم القيامة، نجنا يوم القيامة، ادخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. فنادت الملائكة، هل له من شيء؟ الرجل ده ملوش حاجة. سمع منادي يقول هل له من شيء، فترد نعم له. له ايه؟ له رقاقتان، ليه فطرتين. ايه فطرتين؟ فطيرة اللحم والحلوى. حطوا ايه يا عم الفطرتين، هيعملوا ايه يا عم جنب حطوا بس الفطرتين، لان مش محطوطين لوحدهم، محطوطين معهم اخلاص وصدق ووقت زنقة وكرب. اتحطوا فرجحت كفة الحسنات وتساوت بالسيئات اخيرا، بس لسه متساوية. لا، هل له من شيء؟ نعم له ابتسامة الطفل. حتى الابتسامة ابتسامة بتوزن يا جماعة. تبسمك في وجه أخيك، خدوا بالكم، لا تحقرن من المعروف شيء، ولو أن تلقى أخاك بوجه تلقى الشكور. اوعى تحقر أي عمل، اوعى تكون نار ولو بشق تمرة، نص بلحة ممكن تعديكي. ابتسامة حد طيبتي خاطره ممكن تعديكي، قاعد في قاعدة وفي حد ممكن يتفضح في القاعدة دي وانت عارف ان هو كذاب ومعاك الدليل ان هو بيكذب، بس سكت وسترته من غير ما تسبب ضرر لحد تاني. انت قاعدة وعارفة ان فلانة دي عملت ذنب معين، بس سترتي، يمكن سترك عن اختك اللي وقعت في الذنب ده يكون سبب لنجاتك. يمكن جبران خاطر للحارس بتاع العمارة اللي مش عارف يدفع مصاريف المواصلة بتاعت مدارس اولاده ولا القسط التاني، يمكن تعديكي. يمكن شوية اكل فاضلين منك بدل ما يترموا حطيتهم وسخنتهم وحطيت عليهم حتة تانية كده، ورحت مديهم لحد وطلعت كده وانت نازل شغلك، ولا وانت نازلة المشوار بتاعك رحت مديهم كده لحد من عمال النظافة. يمكن ده اللي يعديكي. يمكن قعدتك مع والدك وبتكبر بخاطره مع انه كبر في السن وبيعيد نفس الكلام، بس انت مستمتع بكلامه ومحسسه بالاهتمام. يمكن ده اللي يمكن مكالمة والدتك اللي قالتلك تعالي انا عايزاكي دلوقتي، سبتي اللي قدامك واللي وراكي وطلعت، يمكن دي اللي تعدي. يمكن لعلها المنجية. ما تأملوش على الأعمال الكبيرة، القصة مش بكبر العمل أو صغر، القصة باللي مقبول من العمل. اوعى تحقر أي معروف، اوعى تحقر أي معروف. ده واحد دخل الجنة في كلب سقاه، غفر له. واحدة بغي من بني إسرائيل، بغي بتمارس الفاحشة والزنا، يا الله، سقط كلب عطشان فدخلت الجنة وربنا غفر لها لأن هو شكور سبحانه وتعالى. اوعى تحقر أي حاجة. ده مشوار للمدينة عمله عثمان بن طلحة فأسلم وفضلت مفاتيح الكعبة معاه. فتحطت الابتسامة بتاعت الطفل وتحطت الدموع بتاعت الأم، فرجحت الكفة فنادى المنادي، لقد نجا لقد نجا. عد أبو نصر، عد بإيه؟ عد بآلاف الدراهم؟ لا، عد بفطرتين رقاقتين وابتسامة ودمعة نزلت من أم محتاجة. هو ده الشكور. شكر لك يا أبو نصر الصياد، شكر لك فطرتين بجنة تدخلها وتعدي، شكر لك ووسع رزقك بابتسامة طفل جت بعد بكاء وبجبران خاطر لأم مكسورة. كم من أم مكسورة، كم من طفل بيعيط على أبوه في غزة، كام من يتيم محتاج طبطبة، كام من أم بتبكي على ابنها الأسير محتاج حد يجبر بخاطرها، كم من مظلوم في بلادنا، وكم من أسير ومقهور في بلادنا، وكم من مظلوم في غزة والسودان، كم من واحد محتاج أجيال تتربى على اسم الله الشكور عشان تطلع ناس تجبر بخاطر دول، فنعدي فيعدوا ونعدي معاهم. يا جماعة محتاجين وقفة. اسم الله الشكور ممكن يغير حياتك. اسم الله الشكور احنا محتاجينه قوي، محتاجينه قوي. و كان نفسي أكمل أكتر من كده، بس الوقت يداهمنا ومش حابب أطول أكتر من كده. لعل يكون في اللي احنا قلناه الإفادة والنفع، العبرة مش بكتر الكلام، ولكن العبرة مين اللي هياخد من الكلام ده ويطبق. آخر حاجة أختم بيها، الجنة أعدها ربنا الشكور. من أعظم مظاهر اسم الله الشكور الجنة يا جماعة. الجنة عرضها السماوات والأرض. الجنة يا جماعة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حد يقول لي مين فينا يستحق الجنة؟ إيه العمل اللي أنت عملتيه عشان تستحق الجنة؟ إيه العمل اللي ممكن أعمله؟ أنا عمري أصلا كم سنة؟ هعيش كم سنة؟ هعيش كم سنة؟ ربما الإنسان يشعر بقرب الأجل. والله يا جماعة هعيش 40 سنة، 42 سنة، هعيش كام؟ 50، 60، كم سنة من عمرك نايماهم؟ تلت عمرك نايم، التلت التاني في الشغل اللي جايبنا ورا، خلاص التلت التالت فين؟ في التمرين ولا في الأكل ولا على الموبايل ولا في المصيف ولا فين؟ صافي العبادة قد إيه؟ صافي العبادة إيه؟ صافي عبادتنا قد إيه؟ سنتين؟ 5 سنين؟ ده أنت تبقى فروة عبادة لو صافي عمرك 5 سنين عبادة. طب بالله عليكم، 5 سنين عبادة توجب وتخلي العبد يستحق جنة خالد مخلد فيها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ لا يا جماعة، ما يعملش كده إلا الشكور. عبد مذنب طول عمره ويتوب قبل وفاته يخش جنة خالد مخلد فيها في الجنة؟ شكور يا جماعة، شكور، حبوا الشكور، اعبدوا الشكور، حببوا الناس في الشكور، اجتهدوا في العبادة وما تصغروش أي معروف، وخلوا خبيئة بينكم وبين ربكم، بيننا وبين ربنا يا جماعة. وده الواجب العملي بتاعنا النهاردة. الواجب العملي بتاعنا النهاردة، خلي عندك خبيئة بينك وبين الشكور، هتنفعك في زنقة في الدنيا أو هتنفعك في آخرة وقفة حساب زي أبو نصر الصياد. اجعل لك خبيئة بينك وبين الشكور. ده أول واجب عملي. تاني واجب عملي، عرف أولادك الشكور ودخل أولادك مدرسة يعرفوا فيها الشكور، واهتم بقلبك وقلب زوجتك وقلب أولادك وقلب اللي حواليك. هو ده كان اسم الله الشكور. أسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا، وأسأل الله جل في علاه أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأسأل الله جل في علاه أن يعاملنا باسمه الشكور، وأن يرزقنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأسأل الله أن يملأ قلوبنا وقلوب أولادنا وبناتنا وشبابنا بالإيمان، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يرفع البلاء عن أهلنا في غزة، وأن ينصرهم نصرا عزيزا، وأن يرفع البلاء عن أهلنا في السودان وفي سوريا واليمن، وأن يرفع الغمة عن مصر، وأن يهيئ للأمة أمر رشد. هو ده الشكور. فاللهم اجعلنا يا ربي ممن يعرفك حق معرفة يا رب يا رب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.